السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقاء يتجدد مع حضراتكم وأند العالمين صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحيني. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. إشكال صغير قبل أن نتوقف، يمكن مع أتصور معاني حضرتك يعني حتى توقف عندها في حديث سيدنا عمر ودخوله على النبي وعنده النساء، وكيف ابتدرنا الحجاب لما رأينا عمر، وكيف كان حديث النسوة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يمكن كان في إشكال بعض الناس ساعات بتتساءل على أفعل التفضيل، يعني إنك في رواية حضرتك قلت أفظ أو أغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفكرة ممكن تصل في دماغه من النبي مثلا عليه الصلاة والسلام إن هو فظ، فعمر يعني أفظ منه. فيمكن بس هنوضح هذا الإشكال لبعض الناس، ثم نعاود الحديث على هذه الدروس والعظات والعبر الموجودة في هذا الموقف. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو يعني هناك جوابان على أفعل التفضيل ده، إنك أفظ وأغلظ. الجواب الأول أن يكون خرج أفعل التفضيل على غير بابه، وكقوله تبارك وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. نعم. فأحسن هنا أفعل تفضيل، واخبرك، فهل في كلام الله أحسن ومثلا أقل حسنا مثلا حسنا؟ نعم. أو الكلام ده لا، ولكن معنى الكلام اتبعوا الأحسن. الأحسن يبقى. نعم. أفعل التفضيل هنا خرج على غير بابه. نعم. يبقى مسألة المفاضلة حينئذ رب السجن أحب إلي مثلا. نعم. يعني قول يوسف. نعم. مش معنى ذلك السجن أحب إلي مثلا والزنا. نعم. مش معنى الزنا حبيب إلي والسجن أحب. نعم. تمام. فده برضو خرج إيه على غير بابه، على غير. نعم. باب أفعل التفضيل. يعني ده الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لو خرج أفعل التفضيل على وجهه فيكون ما فيه صلى الله عليه وسلم من الفظاظة لمن يستحقها من الكافرين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه مثلا. يبقى ده متوجه لمن يستحق هذا، ما يستحق الشدة. النبي صلى الله عليه وسلم هو دعا على أقوام قال كما في الصحيح إن في ريح شديدة ستقوم الكلام ده فلا يقومن أحد، فقام رجلان فالريح شلتهم ورمتهم في جبل طيب، فدعا عليهم. ليه؟ لأنهم خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم، أمره صلى الله عليه وسلم. وفي مواقف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها شديدا، واخدلك. فهو مش لفظة الفظاظة بقى، إنما ممكن تبقى الشدة. نعم. واخدلك إزاي؟ فأنا لا يعني شايف إن ما فيش يعني إشكال فيها في. نعم. مسألة. ومما يؤيد ذلك أن العلماء دائما إذا ورد لفظ مثلا مجمل وبين في طريق آخر من طرق الحديث يبينوه بالحديث نفسه. نعم. فأنا عندي دلوقتي لفظان، اللفظ الأول إنك فظ. نعم. اللفظ الثاني إنك أفظ، يبقى أفظ تحمل على فظ. نعم. تاخد بالك إزاي؟ نعم. إنك فظ وخلاص، وما فيش مقارنة ما بين الكلام ده أو أفعل التفضيل زي ما أنت تفضلت، يعني قلت إن بعض الناس ممكن يتصوروا إن المسألة فيها مقارنة. مقارنة. طيب يمكن برضو عايز أتوقف مع حضرتك في نقطة مهمة قوي، وما زلنا نتحدث عن نداه صلى الله عليه وسلم، يعني قد إيه وهو رأس الدولة عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله فوق ذلك كله، بعض النسوة يشعرن بالأمان وعدم الخوف والجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، ثم يشعرن بهذا القلق اللي حدث مع دخول عمر بن الخطاب في مسألة يعني فرط تواضعه عليه الصلاة والسلام وهو رأس الدولة بهذه الصورة. طبعا هو يعني حلمه عليه الصلاة والسلام يضرب ببعضه المثل، مش يضرب به، يضرب ببعضه المثل. حلم النبي عليه الصلاة والسلام كان أشرف قريش وأعظمهم، ومع ذلك شوف السفلة والسفهاء والكلام ده اعتدوا عليه في مطلع الرسالة وقالوا ساحر وكاهن ومجنون والكلام ده، ومع ذلك وسعهم عليه الصلاة والسلام بحلمه وكانوا خصوما له. فكان من تواضعه عليه الصلاة والسلام أن ينصت إلى النساء. الرواية بتقول عالية أصواتهن يستكثرن عليه، لهم طلبات عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، والرجال بيعملوا كذا ومش عارفين، يستكثرن عليه. وهو يسمع. أنا بأخذ من دي يعني نكتة وأقول للرجال أعطي أذنك لمرأتك. يعني في رجال المرأة ما عرفش تكلم معه. يعني نكتة كده واحدة زوجها بيتكلم وني. فخديته راح للدكتور. قلت له دكتور مشكلة خطيرة زوجي بيتكلم ونام. قال له اديله فرصة يتكلم وهو صاحي. تاخد بالك يعني عشان ايه؟ لانه عايز يتكلم فمش عارف يتكلم بيتكلم وهو نايم. تاخد بالك؟ فده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام زرع قعد يسمع لعائشة شوف كم صنف احدى عشرة امرأة. نعم. فتعاهدنا وتعقدنا الا يكتبن اخبار ازواجنا شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وبعدين في الاخر يعقب ويقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. نعم. فكل ما الرجل يحلم على امرأته تزداد تعلقا به. نعم. أنا بس بقول المسألة دي عشان ما يتصورش حد إن الهيبة والكلام ده أول ما يدخل اللي واقف يقعد واللي قاعد يهرب واللي مش عارفين الكلام ده ليه مش قرقوش داخل البيت. نعم. ده أنت رب بيت. نعم. ورب البيت يعني يكون أوسعهم حلما ويكون إنسان عنده أخلاق والكلام. المرأة كل ما الرجل يكون حليما معها كل ما تحبه. نعم. وتتعلق به. نعم. لأن ده قبة حسن الخلق زي ما احنا قلنا قبل كده ان الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يمكن ده يا شيخنا برضو بيدخلنا في منطقة المشكلات اللي بتحصل في البيوت نتيجة ان الزوج لا يستمع. بالظبط. انه على طول عايز مشكلة يبقى هتضطر قد تستمع الى من لا يتقي الله سبحانه وتعالى فيجرفها في منحة اخر غير المنحة اللي هي ماشية فيه. طبعا ممكن. نعم. يعني انا مش عايز يعني ابرئ النساء قوي من المسألة دي واتهم. نعم. الرجال على طول الخط. نعم. لكن انا عايز اقول يبقى في نوع من التناغم ما بين الرجل والمرأة في المسألة دي. وناخد القصة دي. نعم. قصة سعد بن أبي وقاص. حديث سعد بن أبي وقاص لما نسوة من قريش عالية أصواتهن كل واحدة عايزة تبلغ طلباتها فبالتالي أصواتهم غالبة على بعض. نعم. يستكثرن عليه طلباتهم كثيرة منه عليه الصلاة والسلام. أول ما سمعوا صوت عمر رضي الله عنه دخلنا وابتدرنا الحجاب. فعمر بن الخطاب داخل لأ النبي صلى الله عليه وسلم وحده ويضحك. يبتدرنا الحجاب يعني استخب وراء يعني استخب وراء. نعم. ستارة. نعم. مثلا وراء باب. نعم. دخل غرفة تانية أي حاجة زي كده. نعم. فدخل عمر الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم لوحده. العادة أن سلم يكون لوحده ما بيضحكش. نعم. واخبرك إلا إذا ذكر موقفا أو كده. نعم. إحنا يعني لكن العادة أن مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبسم إلا للسبب يعني. نعم. فعمر بن الخطاب بقى الأدب بقى اللي خدوه من النبي صلى الله عليه وسلم والمردود بقى. نعم. واخد بالك ازاي؟ نعم. قال لما تبسمت يا رسول الله أضحك الله سنك. فدعا له يعني أن يضحك سنه زي ما يفضل إيه دايما مسرور. نعم. ما عندوش مشاكل ما عندوش مصايب ربنا يرزقك السعادة ونجاح الصبر. بالضبط كده يعني. بالضبط كده. نعم. زي ما واحد مثلا يكون زعلان فيدعو على الإنسان يقول أسخن الله عينه. أسخن الله عينه. أنت عارف الدموع أصلا حرة. ما بتنزلش إلا بسخونة في القلب. نعم. حاجة تقيلة فالدموع تنزل. فأسخن الله عينه دعاء عليه أن يظل يبكي إلى أن يموت. والإنسان لا يبكي من شيء يسر إن يبكي من شيء يحزنه. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي. في كلمة جميلة بهذا المعنى الفضيل بن عياض لما ابنه بيسأله بيقول له يا أبتي يعني أنت إنك إذا وعظت الناس يبكون وإذا وعظ غيرك لا يبكي. واخبرك قال يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. واخبرك إزاي؟ وقال الكلمة الجميلة بتاعته قال عفوا الكلمة الجميلة بتاعت سفيان بن عيينة دي اللي أنا كنت عايز أقولها مش الفضيل بن عياض. نعم. لكن السؤال وجه للفضيل بس سفيان بن عيينة بيّن لماذا يبكي المرء عادة. واخد بالك؟ نعم. يقول إذا قرح القلب ندت له العينان. نشرح يا شيخنا. إذا قرح القلب القرحة. نعم. القرح هذا يعني شيء تألم يعني. طبعا تألم. نعم. إذا قرح القلب ندت له العينان. العين بتندي يعني بتنزل دموع. فلا يمكن أبدا أن ينزل دمع إلا بعد سخونة في القلب. نعم. فلما يدعى عليه يقول له أسخن الله عينه، يعني يفضل يبكي على طول ولا يبكي كما قلت إلا لمصيبة. عمر قال له أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ قال عجبت من هؤلاء الصوت. النسوة يعني عالية أصواتهن يستكثرن علي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب على طول. عمر وده يدل على شخصية عمر، الشخصية القيادية القوية اللي ما يقبلش الحال المايل ولا الاعوجاج ولا الكلام ده. فقال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أولى بهذا؟ قلنا نعم إنك فظ. نعم. فبينا لما يسكتنا في مثل هذه المواقف. نعم. كذلك المرأة إذا علمت أن زوجها فظ ويسمعها من ثقيل الكلام ما لا تطيق تسكت. إذا كانت امرأة متدينة بتجد لها مصرف، أختي في الله ولا تقرأ في القرآن ولا تعمل كلام ده مثلا تعمل حاجة الكلام ده. إذا كانت ليست ملتزمة تدخل على الإنترنت بقى تشوف إيه، بتكلم واحد ولا تكلم مش عارفين والكلام ده. نعم. وتبحث عن الحنان عند آخرين. نعم. والآخرون دول برضو معذبين زوجاتهم. نعم. برضو ما أنا أنت إن يمكن المصائب يجمعنا المصابين بالضبط كده. يمكن أنا أنت في يعني خبر كنت قرأته من في جريدة أخبار اليوم من حوالي سنتين ثلاثة كده، إن اتنين من بلد عربي زعلوا مع بعض وزوج وزوجة يعني. نعم. واخد بالك؟ فالمهم الرجل هاجر البيت، الست عايزة تسلي نفسها من الغم اللي عندها، فبدأت تدخل على غرف الشات والكلام ده. نعم. فهو كمان دخل على الغرف الشات ما زهقان هو كمان. المهم إيه يعني بيتكلم واحد، فلقته مطلوب معاه وكلامه جميل وحلو، بدأ إيه يعني ياخدوا مع بعض وحصل ود الكلام ده. قال لها طيب أنا عايز أشوفك. تمام. فقالت له خلاص نتقابل في الميعاد الفلاني. فلما التقيا إذا هو الرجل ومراته زي فما لها أنت طالق يعني على طول. تمام. يعني هو أولا لما ترك البيت ما طلقهاش، يعني ترك البيت غضبان وخلاص. قال أنت دلوقتي عملت لي الراجل بدينه وكمان. أيوة طبعا ما هو كمان أنت عملت لي الراجل دلوقتي ومش مستحمل ان مراتك تكلم واحد اجنبي. طب ما انت وعمال تكلم نساء اجنبيات كمان واخد بالك. فدي بتبقى مشكله. طلقها فورا لانه ما يقدرش يتحمل ان مراته ممكن تكون بتعمل. يبقى كان من باب اولى ان احنا نبدا بدايه طيبه زي النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع ونستمع ونحاور زي ما النبي كان بيسمع زوجاته بالظبط كده. نعم. عشان كده انا يعني باخد يعني من المساله دي انه ينبغي للرجل ان يستمع. ليه؟ لانه رب البيت، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القائد بتاع المجتمع كله صلى الله عليه وسلم. فمكانته ينبغي أن تؤهله لذلك. فالرجل كثير من الرجال بيتنازلوا عن المكان، المكانة التي أعطاهم الله إياها. وزي ما أنا كثيرا ما أكرر أن رعاية المسافات اللي بين الأفراد دي لها أحكام شرعية. كمان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وللرجال عليهن درجة، لازم الواحد يرتفع إلى مستوى هذه الدرجة، ما خدهاش كده بالدراع ولا عنفوان ولا عشان يبقى فرعون ولا الكلام ده. نعم. ولا تمييز عليها. نعم. لكن ليخدمها وليرعاها وليحميها ويطعمها ويسقيها. نعم. وإلى آخره. نعم. فأنا عايز أقول يعني للرجال نصيحة، نرتب أوراقنا مرة أخرى ونقعد البيوت اللي فيها اختلاف، نقعد كده قاعدة فيها عقل ما فيش فيها مباراة، الخلافات الزوجية مباراة ما فيش فيها واحد كسبان، الاثنين خسرانين. تمام. ودي يعني من اغرب المباريات، يعني دايما المباريات اللي بيعملوها لازم يكون واحد. نعم. كسبان واحد خسران. نعم. او متعادلين. نعم. لا دي الاثنين خسرانين. نعم. في مباراه حياتي الزوجيه. فنقعد رجل عاقل ما تاخدوش العزه بالاسم والكلام ده هوت، حتى اذا تحامقت عليه امراته ولقته لين شويه كده فتقوم تاخد في ايه تقول له لا مش هنقعد. تمام. ما ممكن تخرب برضو الدنيا برضو كرامتها وجعاها، وشفت الرجل الدواطي ففكرت انا كنت ادوس عليه. نعم. فاذا بها تستفزه مره اخرى اقول انا كنت جاي انا ابدا صفحه جديده، لا ده احنا هنخليها باب. مثلا وهي مثلا يدخل بقى ايه داخله مش مظبوط. انا بقول لكل الاسر المختلفه رجل ومراه، تعالوا نقعد مع بعض، ما الذي لا يرضيك في اخلاقي وما الذي لا يرضيني في اخلاقي؟ نعم. ويكون كل واحد طيع للاخر. ما يبقاش في مباراة زي ما أقول مباراة مين يكسب ونبطل لت وعجن. يعني الست ما كنت تجيب له من 30 سنة وراء. فاكر لما أنا عديت كده وكان نفسي في عصير قصب وبعدين أنت عديت قلت خلاص البيت قرب استخسرت فيه كوباية عصير ومش كلام من هذا القبيل بيحصل وده كلام حقيقي. أنا ما بقولش حصل معايا والله. يبقى أنا اللي كاتب السيناريو بقى ولا طيب حضرتك التعلل بمسؤولية شيخنا يعني كم كان قدر مسؤوليات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الرغم ذلك قاعد يستمع إلى نساء عالية أصواتهن يستكثرن عليه وما كانش فيه تعلل مشغول وعندي شغل ومش فاضي ودي جاي تسمعني وأنا مش فائلها. هذا التعلل برضو يعني مش ناخده برضو من هذا الحديث؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يضرب ببعض حلمه المثل صلى الله عليه وسلم. كل مشكلة سببها عدم الأناة. فيش تأني. لو إن فيه تأني وإن أنا بسمع وبدي ودني ممكن ما اتخذش القرار تمام؟ الآن أسمع بس أخذ معطيات الأول وأكون رفيقا. النهاردة لما واحد بيتقدم الخطبة واحدة يا راجل ذوق ورائع وممتاز والكلام ده بعد ما بيتزوجوا تمام؟ ممكن تلاقي فضايح في المحاكم. صحيح فضايح بمعنى كلمة فضايح وسيديهات وبتاع والكلام ده وقصة زي كده. طب كيف وصلوا إلى هذا؟ قلة الحلم عدم الحلم. فالحلم يغطي كل سيئة. والعجلة تذهب كل حسنة زي السخاء الكرم يغطي كل سيئة. إنسان كريم دائما تجد كرمه ليس في المال فقط إنما تجد كرمه في كل اتجاه منين ما يروح يكون كريم. والبخل يغطي كل حسنة بالضبط كده. وكما أن البخل يغطي كل حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل. يعني لا يوجد داء على وجه الأرض أبشع من أن يكون الإنسان بخيلا. بخيل بماله يكون بخيلا أيضا بعواطفه. يكون بخيلا في رحمته بالخلق. واخد بالك إزاي؟ يعني المسألة مسألة إيه؟ يعني تضاد وبالضادها تتميز الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع انشغاله والكلام ده كله وسع صدره النساء من نسوة من قريش ممكن ما يكونوش يقربوا له كلهم إنما ساكنين في المدينة وهو وال عليهم وراع لهم. ومع ذلك رأى أن من الحق عليه عليه الصلاة والسلام أن يسمع وأن يعني يتحمل ما يعني يقول النساء في هذا بحيث أن عمر لم يتحمل لم يتحمل وتوجه مباشرة وقال أي عدوات أنفسنا كما مضى في الكلام يعني. صلى الله عليه وسلم مع نداه في تواضعه واستماعه وحسن استماعه صلى الله عليه وسلم نتوقف عند هذا الحد مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وعلى وعد بلقاء يتجدد مع فضيلته بمشيئة الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن القول وحسن العمل وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.